وسعينا وفقينا الحرام، وبعد ذلك عزمنا إلى المدينة وحرمنا من بيار علي بعمرة وطفنا وسعينا وفقينا الحرام، هل يجب علينا شراء شيء من ذلك؟ يسأل الأخ ويقول أنه من أهل اليمن وأنه أحرم من السعدية ميقات أهل اليمن المعروف يلمنا، وأنه جاء إلى مكة وأخذ عمرة ثم ذهب إلى المدينة وأحرم من أبيار علي اللي هم ميقات أهل المدينة للحليفة لعمرة، ودخل مكة وطاف وسعى وقصر، يسأل هل عليه هدي؟ نعم، مثل سابق الأول عليك هدي لأنك الآن متمتع، أتيت بعمرة في أشهر الحج ولا عليك إلا هدي واحد. سماع؟ نعم. في سؤال ثالث يقول لو أنا حاج وأريد أن أشتري هدي وأذبحه قبل الحرام أم بعد الحرام؟ يسأل الأخ، وهذه مسألة انتبهوا لها رحمكم الله، يقول أنا حاج متمتع وعلي هدي وأريد أن أشتري الهدي، فمتى أذبحه؟ قبل العيد ولا بعد؟ الجواب أن ذبح الهدايا هدي التمتع والقران لا يكون إلا في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، وإليكم الدليل. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة الحسنة قاد الحجيج بنفسه وعلم الناس ما يحتاجون إليه، وقدم مكة عليه الصلاة والسلام ومعه 63 بدنة، وأتى علي رضي الله عنه بكمال 100 من اليمن، يعني صار عنده 100 بدنة 100 ناقة، والرسول قدم مكة في صبيحة يوم الرابع وأخذ هو أصحابه يوم الرابع والخامس والسادس والسابع، يوم 4 5 6 7، في اليوم الثامن طلع إلى منى، ما عرف أنه ذبح ولا واحدة مع أنهم الصحابة كثيرون ومحتاجون للحم، ومع ذلك ما ذبح كل يوم 10 حتى مثلا يعني يطعمها من كان معه، لا، أخر الذبح إلى يوم العيد صبيحة يوم العيد، فنحر عليه الصلاة والسلام 100 بدنة في ذلك اليوم، نحر الرسول بيده الشريفة 63 بدنة، ونحر علي رضي الله عنه الباقي 37، وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام من كل واحدة بضعة من لحم يعني قطعة، وأمر أن تضع في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وتحسى من ورقها من مرقها، شرب يعني عليه الصلاة والسلام من المرق. فلو كان الذبح يجزي قبل ذلك لذبح الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم، هذا دليل. الدليل الثاني أن قوله عز وجل فصل لربك وانحر، الآية هنا والله أعلم صلى المرأة في صلاة العيد. الدليل الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين في الأضاحي أن نحرها بعد الصلاة قام خال البراء بن عازب رضي الله عن الجميع وقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم يعني ما تجيك أضحية، قال إن عندي عناق أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعد. أما الذبح قبل يوم العيد فلم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، نعم روي هذا قول لبعض الشافعية لكن ما عليه دليل. الدليل على أن الذبح يوم العيد وأيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فالشرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله، ونحن جميعا أيها الإخوة مكلفون باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه وشرعه واضح. ولقد والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول في الآية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام يتعين على الجميع اتباعه. فأرجو أن تنتبهوا لهذا جميعا، وفق الله الجميع لما يرضيه، وأن لا تذبحوا الهدي قبل يوم العيد، ولا تغتروا أيضا بقول بعض المطوفين لكم انحروا واذبحوا، هذا يا أخوان ما يصلح ما يجوز، لو أعلم أنه يجوز لقلت لكم أنه يجوز وتراتكم تذبحون الآن وتنتفعون وتصدقون، لكن ما يجوز الشر ما شرعه الله، والحق ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يقول الرسول عليه الصلاة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبهوا رحمكم الله لذلك، وفق الله الجميع لما فيه الخير. سؤال يا شيخ، يقول أحرمت ونسيت السروال. يسأل الأخ ويقول إنه أحرم ونسي عليه السروال ما خلعه، فهل عليه من شيء؟ الجواب أنه يتعين على المحرم أن يتجرد من المخيط، والسروال ولا شك مخيط، لكن يعذر الإنسان في لبس المخيط إذا كان ناسي أو كان جاهلا بالحكم ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكن متى ذكر وهو لا يزال محرم يتعين عليه أن يخلعه في الحال. فلو نسي السروال طويلا كان أو قصير، أو نسي مثلا الفنيلة، أو نسي مثلا الطاقية على رأسه، فيتعين عليه في الحال أن يخلع الجميع متى ذكر ذلك. لكن لو انتهى من نسك العمرة وهو ناسي ما درى لهم جاي في كل إحرام، وإذا عليه السروال ما عليش الحمد لله. حكم الدين في الناس الذي تمر أمام حكم المصلين. إيش؟ حكم الدين في الناس اللي بتمر أمام المصلين. أما المرور بين يدي المصلي فهو والله في الحقيقة مشكلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم المار ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا أن يمر بين يدي المصلي. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن جاء أحد إلى أمر فليدفعه، فإن يبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. لكن ذكر أهل العلم أنه يتسامح في موضوع الحرم نظرا لكثرة المارة ولكثرة الزحام، يتسامح الحرمين نعم لكثرة الزحام، فأرجو الله أن يعفو. على كل حال يحاول الإنسان ما استطاع أن يعني يحاول يعني يكون له سترة، وأن يصلي جنب عمود ولا جنب جدار، وعلى الشخص اللي يمر أيضا يتورع ولا يمر بين يدي المصلي، لكن أرجو الله أن يعفو، وأنه إذا مر فأرجو إن شاء الله تعالى ألا يؤدي ذلك على صلاته، وإلا معناه كمل ما صحت لنا صلاة. ما نستطيع، الناس يمرون يمين وشمال والنساء أيضا، فنرجو الله أن يعفو. الحرم هي لها وضع خاص ذلك نظرا لكثرة الزحام. لحظة يا أخواني، ما يمكن أجاوبكم إلا واحد واحد. هل يصح الواحد يدفع بيده وهو محرم؟ يصلح يسأل الأخ ويقول هل يصلح أن يذبح بيده وهو محرم؟ نعم في منى، في منى نعم. شاة لحم؟ لا لا، شاة لحم ما في منى حتى ولا شاة لحم، وهو محرم؟ ما هو محرم نعم. جائز؟ جائز إن شاء الله. ما على فدي؟ لا ما على فدي. سألنا واحد قال جائز كما نحر يبدي بدل الشاشة، ها؟ بدل يبدي بدل الكبش كبش، قال إذا ذبح كان ما ذبح. لا لا لا ما في شاء، بالنسبة لعم الشيخ احنا بنيجي ولابسين لمؤاخذة النعل وبنسيبوه هنا، والواحد بيجي يطلع ما بيلاقيش. والله هذه مشكلتنا، هذه مشكلتي كلنا نعانيها والله يا اخي. والله يا اخي ما ادري هل تسرق ولا تأخذ غلط، وليظهر والله اعلم فيه لصوص يتعمدون اخذ الاحذيه وهم في هذا آثمون. لاني الاحظ احيانا ان الواحد يضع حذاء في كيس، يعني ما هي محل غلط، يعني لو كانت كذا مرميه يمكن واحد يظنها نعل، لكن يضعها في كيس ويعتني بها ويضعها في محل الأحذية أيضا، المحل الرف اللي معدل للأحذية، ويجي ما يلقى. وصحيح واحد يأخذ بدل الشبه حقه يخاف عارقله من الحر إذا ما لقى الشبه حقه؟ لا ما يأخذ شيء، إن وجدت الليلة كلها لا تأخذ شيء. ولو الباقي البواقي ما عليك، ولو من البواقي لا تأخذ شيء. ماشي ولقيت سبحة عم الشيخ في الحرم، لقيت سبحة في الحرم. ايش سبحة؟ سبحة؟ سبحة في الحرم. نعم. يقول انا حاج مفرد، هل علي عمرة وطواف قدوم وهل يلزمني هدي وماذا يجب علي؟ بالنسبة للحاج المفرد ان حول افراده الى عمرة فهذا هو السنة، لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه بذلك، الذين لم يسوقوا الهدي امرهم ان يحولوا الحج إلى عمرة، يطوفون ويسعون ويقصرون ويكونوا متمتعين. لكن إن رغب السائل أن يبقى على إحرامه مفردا إلى يوم العيد فهو يعتبر مفرد ولا عليه هدي. وأما العمرة فإن كان سبق أن اعتمر فلا يجب عليه أن يأتي بعمرة، إذا كان سبق أن اعتمر في رمضان ولا في أي سنة من السنين الماضية، فلا يجب عليه أن يعتمر. إن كان ما سبق أن اعتمر فعليه أن يعتمر بعد العيد، بعدما يقضي نسك الحج يأخذ ويأتي بعمره، يخرج للحل ويحرم ويأتي بعمره. نعم، بعدما يخلص من أعمال الحج. لا لا ولا ثاني، لن يدخل من منى إلى يوم الثاني عشر. إذا نزل من منى ورمى الجمرات ما في لحظة حتى خلص. أقول بالنسبة للشخص اللي مفرد ويريد أن يأتي بعمرة، ما يأتي بها إلا إذا خلص أعمال الحج، ما يدخل نسك على نسك، ما ينفع أصله، لا يزال متلبس بالحج. الله يهديه، باقي عليه رمي الجمار والمبيت في مزدلفة في منى يوم الثاني عشر. ما يكمل له رمي الجمار أول ما يسمح له بالنزول يوم الثاني عشر. إيه إذا رمى الجمرات بعد الظهر ينزل على بركة الله، لكن قبل لا، يعني متلبس بالحج. ما حكم صلاة العيد للحجة؟ يسأل الأخ ويقول ما حكم صلاة العيد للحجاج؟ الحجاج لا يلزمهم صلاة العيد. خلوكم معي اسمعوا جميعا، الحجاج لا يلزمهم صلاة عيد، لكن لو دخل الإنسان للحرم وإمام الحرم يصلي صلاة العيد يصلي معه صلاة العيد، لكن كون أنه في منى ويصلي صلاة العيد لا. لكن إذا لو دخل يعني مكة يطوف ولا يسعى ووقيف يعني وشرع الإمام في صلاة العيد يصلي معه صلاة العيد، يعني يصلي فجر عادي في منى. نعم، يصلي فجر عادي، لا فجر، يصلي الفجر يعني فجر. نعم، يصلي فيها هنا ولا في منى؟ يصلي في منى يعني، إذا في منى نعم. ولو دخل آخر الليل وصلى هنا الفجر ما في شيء، لما صلاة العيد ما على الحجاج صلاة عيد ما يلزم. لكن لحظة، لكن أقصد لو يعني لو أقيمت صلاة العيد وأنت في الحرم تصلي صلاة العيد. والدي حج وأثمر وتمتع، وأنا بعد منه حجيت وأمرت وتمتع. لحظة الأخ يسأل، الأخ يسأل ما حكم الهدي؟ آخر النهار قال لي دي حيكفي لي يا ولدي. لحظة إيش تقول أبوك سوى؟ أبويا حج وأثمر وتمتع هذه السنة يعني؟ من زمن، من سنتين ثلاثة. طيب، وأنا حجيت واعتمرت بعد منه سنتين وتمتع، وقال وأنا معاه في عشة واحدة، وقال لي لأني هذا النحر يبدي لي ولك ويكفيني أنا، ما حكم الدين؟ يسأل الأخ ويقول، خلوكم معي، يسأل الأخ ويقول إن حج هو ووالده في سنة واحدة حاجين. أنا في سنة هو في سنة. طيب أجل شو ذبحت له هذه فينكم؟ يعني بقينا سنتين في الوقت ثلاثة، وقال لي هذا الهدي يكفيني ويكفيه. أنت ما احنا بيت واحد وعايشين في سكن واحد. شوف يا أخي أصلحك الله، يعني هذا يتصور لو كنتم حاجين جميل كان يتصور أنه يقع، لكن وشلون الحين سنة أو حاج لوحده وانت حاج لوحده وذبح حدين عنه وعنك، أيكم الأول؟ والدي طبعا الأول. الأول اللي ذبح، هو اللي ذبح عنه، ذبح في البيت عندنا، عندنا فلاحين. هذيك أضحية الله يهديك، مين بهدي؟ لا مين بهدي؟ ما هي الأضحية، هي الهدي. لا الله يهديك، الهدي اللي يذبح هنا في مكة لأجل التمتع والقران هذا الهدي، أما تلك فأضحية ما في مانع، كون أنك يعني تضحي أنت وارد في أضحية وحده ما في شيء، ما في شيء. لا، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الرجل منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته بواحدة فيأكلون ويهدون ويتصدقون، هذه اسمها أضحية. أما الهدي هنا في مكة هذا اللي نستغرب. أنا بقول له أضحية، لا أنت قلت هدي، كررتها مرة. هذا الأخوان حاضرين نسألهم. جل من لا يسأل ما خلاص. إيه أحسن. بالنسبة لمباتم عيصم يا حج، بالنسبة لمباتم عيصم إحنا سواقين أتوبيسات وبننام عند في معيصم في فترة المبات في منى. ايه، هل جائز معيصم مع منى او غير جائز؟ ليش تبعتون هناك؟ واخ شوي حر يا اخوان، اقعدوا اجوا تعالوا منا عشان تسمعوا، لا تجوا هنا حجم الهواء عندي. يقول عن حوالي استريحوا استريحوا اخوان، يجوا رحمكم الله، تعالوا هنا اكثر من صلي على استريحوا استريحوا عشان اكثر من 200 سايق اصلا تحجرون عن اكثر من سايق 200 او اتوبيس. اتوبيس ايش؟ نقل ايش؟ باصات النقل حجاج تبع شركات ولا؟ لا شركات. ونبات في معيصم عند الباصات، هل معيصم داخلي من منطقة منى أو غير جائز؟ والله يا محب إني ما أدري. عند المسدخ. والله إني ما أعرف والله عن الحدود. في المعيصم ولا ما تبي تم مع الناس منى؟ ما من بات لأنه ما في محلات نترك الأتوبيسات، ما في مجال نترك الباصات. لا خلوا الباصات ودخلوا بيته ومنها داخل بيته. في الليل تدخلوش عليها، قفلوا الباصات تدخلوا. وناموا في اللي ينام عند ربعه، واللي ينام بخيمة، واللي ينام من هنا وهنا. على أي حال والله أنا ما خلوكم على أحوال، ما خلص. بالنسبة لسؤالك ما أعرف والله أنتم في منى ولا لا، ما عندي خبرة عن الحدود، يمكن تسأل غيري أنا والله ما أدري، لكن أعطيك الجواب، إن كان إنه من منى فلا شيء عليك، وإن كان خارج منى يلزمكم المبيت منى، وعليكم تسألون أنا والله ما أدري. بالنسبة للطواف الإفاضي، الطواف الإفاضي من بعد لحظة لحظة الأخ يسأل، بعد ما ننزل عن عرفة إيه، في ممكن بعض المرات يصير طواف بحدود الساعة 10-11 جائز أو لا؟ لا غير جائز. أي وقت الجائز؟ لأنك ما يجوز لك الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل، ونصف الليل يعتبر أول نصف الليل 12:30، فمتى يمديك؟ وين 10 تطوف؟ لا طفت معناه ما بدت في مزدلفة ورميك الجمرة أيضا. لا يخلونا البات المزدلفة، لا بد من هذا، لا يمكن ما يخلونا، لا خلوه، ما يخلونا نهاية الأتوبيسات، الناس كلها تبع، حاولوا حاول ما يتوفوا. إنما لحظة لو سمحت، لا لا يعني يجوز الانصراف قبل نصف الليل أبدا، من انصرف قبل نصف الليل المغرب والعشاء قلنا نمشي، لا لا خطأ خطأ، ما يجوز الانصراف قبل نصف الليل، ومن انصرف قبل نصف الليل فقد ترك واجب واجبة الحج عليه ده. نعم استغل لحظة لحظة إيه ما في معنى يضحي وهو يفدي النفس، يعني يفدي نفسه، لكن لو يذبح روحي عند أهله كان أهل، لا أهل بس يعني بدأ يقول عشر دقائق هنا جيد يعني عشر دقائق، لا هو لو يضحي روحي عند أهله كان أفضل أولى، لأنه أنت بعفه، لكن هنا ما يشعر. بس يا شيخ الحين هو جاي ولده ولده الثاني موفي كم أحد يضحي عندنا أهل عند أهله ما في معنى يضحي يعني ايش هذا كيف؟ نعم صعب، يقول واحد قادم من الامارات مع فلوس ومسلمها للحرم، ما يدري من يسلمها للحرم، ليش سلمها للحرم؟ هذا الشيخ هو اللي وزع عليه. ايه وش يعني وزع الفقراء؟ والله هذا تقول يقول توزع على فقراء الحرم؟ هذه الان وتداخل على الملك، شوف على يد اليسار مكتب هناك الحرمين، على يد اليسار او اليمين تسالهم هل هم يقبلون هذا الشيء او يوجهونك لمن يقبل. اذا دخلت على باب الملك عبد العزيز، اذا دخلت عندك على يد اليسار وعلى يد اليمين مكاتب هناك تابعة للحرم، تسالهم هناك الاخوان اللي هناك ويدلون، اما يستلمونها منك او انهم يدلونك على من يعني يستلم. ما اعرف سزاري يحرم في جدة، تكثير من تكثير من العمرة إذا طفت وسعيت، تكثير كيف تكثير يعني بعض الناس يأخذ شعارات لا ما ينفع ما ينفع لابد تعم أكثر إذا طيب لحظة سريح يا إخواني إحنا نحاول الجماعة سريح والله جيش يا إخواني سريح سريح سريح سريح سريح يا إخواني الوقت يا ابن الحلال الله يهديك خلنا سريح شو يسأل الأخ اسمعوا جميعا يا إخوان يسأل الأخ ويقول التقصير كيف يعني كيف يقصر الإنسان إذا أراد أن ينتهى من العمر، هل يكفي شعرتين من هنا وشعرتين من هنا أو لا بد أن يعم الرأس بالتقصير؟ الآن التقصير نائب مقام قائم مقام الحلق، المفروض الإنسان يحلق، لكن نظرا لقرب الحج فالأفضل للإنسان أن يقصر ويترك الحلق للحج، لكن لا يكفي شعرتين بل أو شعرتين من هنا، بل لا بد أن يعم الرأس بالتقصير، يكون مع مقص ويأخذ أطراف الشعر هنا وهنا مرة حتى يعمك الرأس. أنتم جميعا هذا يخطئ فيه كثير من إخواننا الحجاج. يقول فيه نحن حجاج بيت الله نريد أن نتبرع بمبلغ من المال، يقول نحن حجاج بيت الله نريد أن نتبرع بمبلغ من المال كصدقة للسائق الحافلة دون الطلب منه أي مقابل، فهل هذا مسموح به أم لا؟ وهل نعطيه له قبل نهاية السفر أم بعدها؟ من يعني يعطونه السائق الحافلة كصدقة؟ ما في إذا كان فقير، هي كانت لحظة إذا كانت الصدقة على سائق الحافلة إن كانت زكاة فلا بد أن يعرف أنه محتاج، وإن كان أنها يعني مثلا صدقة أي صدقة تطوع فيها طيب اي ما في مال. ايوه نعم زيري. واحد زيري يا شيخ. يا اخواني استريحوا يا اخواني زيري جمعي جدا ما اقدر اجاوب الجمع. استريحوا رحمكم الله حتى اقدر اني اجاوبكم. لا خلاص تسال تسجدون يا اخواني خلوا احنا نستفيد من اداكم. يقول اوصاني احد اقاربي بذبح الضحيه في مكه وهل له لأمي وهو في بلد آخر في بلد يعني. يسأل الأخ ويقول إنه أوصى أحد أقاربه بذبح أضحية له في مكة عنه وعن بعض أقاربه هل يجزي هذا؟ نعم الجواب يجزي ما في مانع إن شاء الله تعالى. نعم سؤالي في رجل المدينة. نعم إذا أراد نعم الشخص الذي يريد أن يروح للمدينة يودع إذا كان بعد الحج يجب عليه وإن كان بعد العمرة فلا يجب لكن يستحب أن يودع. كذلك أيضا إذا كان جدة بعد الحج واجب عليه الوداع. لا قبل الحج ما يجب عليه. لا. لا يستحب استحباب يعني. لا تيسر. زائري كان في جدة. وجهنا طار. لحظة. اسمعني شوف. يسأل الأخ يقول جزائري أحرم في جدة. ليش تحرم في جدة؟ ولا ما تحرم في الطائرة؟ ما عنديش خوف. ها؟ ما كاش خوف. ما عنده إحرام. ولا أحرمت من الطائرة أبد؟ قال. ها؟ لا. يسأل الأخ ويقول إنه من أهل الجزائر وأحرم لما وصل إلى جدة فما حكم إحرامه؟ إحرام الصحيح لكن تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه دم لأن أهل الجزائر شمال أفريقيا مصر والمنطقة تلك والشام إحرامهم يعني ميقاتهم الجحفة المعروفة يعني قرب رابغ مدينة رابغ الآن يعني يعتبرون يحرمون منها إن كانوا جو عن طريق الجو يحرمون إذا حاذوها وإن كانوا عن طريق البحر فكذلك وفميقاتهم هذا المكان. الشخص اللي تجاوز الميقات بدون إحرام عليه دم يذبح في مكة ووزع على الفقراء ولا يأكل منه لحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. سمعت يا أخ سمعت جزائري؟ نعم أنت الله يهديك أراك تجاوز الله يصلحك استغفر الله وعليك هدي تذبح ان شاء الله. بالنسبه لياخذ عمره لاحد والديه اي بماذا يبدا؟ يبدا بالوالده لان الوالده حقها اعظم. ما هي الاشياء التي ينبغي في دقن الانسان بعد اقباله ما مفهوم الصراخ؟ شيخ انا اقول لك في طواف الوداع كنت انا وامي عملوا درت ثلاث أشواط. وش السبب؟ سبب أمي كانت مريضة وخفت عليها. ثلاث أشواط بس؟ أنا أميل كلكم وأنت بعد مثلها؟ نعم. أنت ما طفت إلا ثلاثة؟ نعم. بعد شوي بعد شوي من حلاجان. أقول أنت ما طفت إلا ثلاثة وهي ثلاثة؟ أنا غير درت ثلاث أشواط. أنت طفت ثلاثة ولا سبعة؟ أنت ثلاثة وهي ثلاثة وهي ثلاثة وهي تلي كانت ثلاثة. ما يك هذا الوداع. يسأل الأخ ويقول إنه لما حج وأراد يسافر طاف ثلاثة أشواط فقط في البيت ثلاثة أشواط ما طاف سبعة. يسأل هل هذا يجزي؟ الجواب لا يجزي فقد ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم. عليك ذبيحة عليك وحده وعلى والدك وحده. بالعمرة؟ لا العمرة ما يجزي. لا نجيها ندخل بالعمرة يا شيخ. أنت عمرة ولا حج؟ لا درت عمرة ومن بعد حدك حج. لكن أنت كم تسافر اللي وداع اللي عملته للحج ولا العمرة؟ للحج. خلاص عليك دم. العمرة ما في. يقول لا العمرة ما في. يقول اعتمرت مرتين هل يلزمني طوافين وسعين؟ اعتمر مرتين نعم كل مرة يلزم لها طواف خلكم معي ويلزم لها سعي ويلزم لها تقصير. العمرة نسك مستقل كل عمرة تعتمرها عليك الآن تحرم من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر ولا تحلم كل عمرة. هذه عمرة إحرام من الميقات. إذا كنت في مكة فميقاتك الحل تنعيم أو خار أو غيره. إذا كنت قادم من برا تحرم من أحد المواقيت اللي تمر عليها. تطوف في البيت سبع مرات سبعة أشواط وتصلي خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ركعتين بعدين تطلع للصفا وتطوف تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم بعدين تقصر أو تحلق وانتهت العمرة. هذه العمرة أمنا كل عمرة لا بد لها من هذا الشيء. سبانة قادم من اليمن ماذا اللي غصر من الصوب يعني شعرتين شعرتين هل عليه الآن شيء فدي أو شيء؟ بالنسبة للعمرة والله إشكال حقيقة لو يعيد كان أحسن يعيد التقصير. يقول له أنا قادم من اليمن. نعم نعم يلبس الإحرام يعيد التقصير. نعم وأنا قادم من اليمن وتعشيت الميقات ونزلت في جدة وبعد ذلك ذهبت إلى المدينة وأحرمت من الميقات لبيار علي ثم الحق. إذا كان يعني جاء من اليمن وتجاوز ميقات اليمن لكن راح الميقات أبعد منه فإن شاء الله تعالى شيء عليه ما دام ما دخل مكة. ما دخل مكة في الإحرام. ما دخلت مكة لغرض القدام. خلاص ما عليك ما عليك شيء. يا أخواني رحمكم الله عيد شو خلي حجين الهواء يسأل الأخ ويقول إن أحد المحرمين لما وصل مكة بدأ بالسعي ثم بالطواف ثم قصر كذا عكس المسألة. لا هذا ما يجزي عليه أن يعيد العمرة مرة ثانية عليه أن يلبس ثياب الإحرام. من بحرم؟ هو معتبر محرمة حاليا يعتبر محرم مفك الإحرام حلق إيه يلبس إحرامة ثانية يلبس ويطوف ويسعى ويقصر من جد السكن. إيه من السكن أحي أحي يعتبر محرم لكن ولا مسألة هل معه أهله وأصاب أهله هي مرة اللي سوى السنة إيه ولكن أصابها زوجها ولا لا الحمد لله على أمر سهل على هذا يعني تعيد يعني هي اللباس اللي عليها تعتبر الآن يعني محرمة عليها تطوف البيت 7 مرات وتصلي ركعتين خلف المقام ولا في أي مكان من الحرم وتجي تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات وتقصر من شعرها وتمت العمرة خلاص. بس حاليا يقول لك ما حلق اللحية حلق اللحية لا يجوز حرام. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المشركين. وفي حديث آخر قال قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المجوس. وهذه الأحاديث صحيحة ثابتة في الصحيح فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في نسخة من ربية الدائن برضو عن الحج ولا بتصلي ولا حج. إيش من ربية الدائن برضو كثير ولا بتصلي ولا بيان. لحظة اللي ربي لحيته لا تستعجل. هذه بطائب الشخصية الذي يربي لحيته ولا يصلي هذا إن كان ما يصلي نهائيا فهو غير مسلم. ما يعني ما يفيد يكون رب لحيته. لكن نعم إذا كان لحظة الشخص يربي شعوره ولكن ما يصلي كان ما يصلي نهائيا فهو غير مسلم. وإن كان يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد فهذا مرتكب من كبيرة من كبائر الذنوب. لا لا ما يجوز. شيخ أبو أدركت مع الإمام ركعتين من الرباعية آه. يقول هل أسلم؟ يقول يأخذ ركعتين ويسلم ولا يسأل الأخ ويقول خلوكم معي شخص وتكون لقصر لا يسأل الأخ ويقول إني أدركت مع الإمام ركعتين من الرباعية فهل أسلم وتعتبر لي صلاة قصر؟ الجواب لا. إذا صليت مع إمام يتم وجب عليك الإتمام. فإذا أدركت ركعتين معه فعليك وجوبا أن تأتي بركعتين وتكون لك 4. ولو كنت تقصر ما تقصر مع الإمام اللي يتم. إذا كان إمامك يتم تفعل كما يفعل إمامك. جيت إلى مكة الذي دخل بحجة وأراد أن يفعل أن يعمل عمرة بعد العيد مباشرة فهل يعملها سعي وأم لا؟ يعمل وهل تغني هذه عن طواف الوداع؟ لا لحظة. الشخص اللي يريد أن يعتمر بعد العيد بعد الحج يعتمر بعد انتهاء أعمار الحج. الشخص الذي دخل الآن مفرد وبيبقى على إحرامه إلى يوم العيد فهذا إذا انتهت أعمال الحج من رمي الجمار والمبيت بمنى والطواف والسعي كان ما سعى مع طواف القدوم إذا انتهى من هذا كله فله أن يأتي بعمره يعتمر من الميقات. لحظة يا أخي الله يسلمك. يعتمر من التنعيم يطوف ويسعى ويقصر. وإذا كان هذا آخر عهد في البيت كفى عن طواف الوداع. يعني لابد من السعي. إيه لابد. لا والله يديك هذا بيسعى العمرة. إحنا الآن نريد سعي هذا للعمرة. اللي يصير يأتي بعمرة جديدة هذا نسك مستقل في طواف والسعي وتقصير غير الحج. نعم. لو سمحت من الاحرام خارج. ايه خارج من التنعيم. جيت الى مكه وانا لابس هدوم العاديه. جيت الى مكه وانا حاضر حاضر اصبر شوي. ها يبغى انا اصلي وانا اشتغل عند النصرانيين اصلي في وقت العمل يقول ما هو صلي في وقت العمل هذا متعين. يسأل الأخ ويقول أنه يشتغل عند غير المسلمين ولكنه يصلي في وقت العمل ما في مانع. هذا هو المطلوب على المسلم يصلي إذا حان وقت الصلاة يصلي ولا وقت العمل يترك العمل ويصلي هكذا. دخلت إلى مكة وأنا بلبس العادية أنا بلبس العادية دي. دخلت إلى مكة وأنا بلبس العادية دي ما كنتش أعرف إن عشان أحرم من بلدي. جاي منين؟ وجاي من مصر وأحرم وجيت عند المطوف والمطوف قال له روح أحرم من مسجد التنعيم. هل في عليه؟ لا ما ينفع. عن جاي لقصد الحج. أنا جاي قصد الحج. يسأل الأخ ويقول إنه جاء من مصر لقصد الحج والعمرة يعني قصد الحج والعمرة. الحج والعمرة. ولكنه لعدم معرفته جاوز الميقات ودخل مكة. وقال له المطوف أحرم من التنعيم بعمرة وأحرم كذا. هذا الآن إحرامك بالعمرة من التنعيم لا مانع منه لكنك عليك دم لتجاوز الميقات. عليها دم؟ إيه عليك ذبيحة تذبحها في مكة. كان قبل كده بسنتين. ها؟ سنة 85 تذبحها من الآن وتوزعها. هل يجوز أذبح السنة دي؟ إيه نعم إن شاء الله. هل دم الحيوان ينقض الوضوء؟ يسأل الأخ عند يقول دم الحيوان هذا فيه تفصيل. إذا كان دم الحيوان لا ينقض الوضوء لكنه يعد إذا كان الدم دم مسفوح كان من مأكل اللحم كالإبل والبقر والغنم والدجاج وكان الدم الذي يخرج عند الذبح فهذا نجس عليه أن يغسله. هذا يعتبر نجاسة على الثوب أو على البدن لكن لا ينقض الوضوء. أما إن كان دم غير مأكل اللحم فهذه أيضا نجاسة عليه أن يغسلها والوضوء لا ينتقض. وحرمت وتعمرت وبعد ذلك ذهبت إلى جدة بدلا من الهدي. نعم.